المنازل واستوى قدع الزمام كأنه جبير. جاز أي تجاوز، وقدع معناه في اللغة كفه عنه، قدع الزمام كفه عنه كأنه جبير. نعم. قال البأساء البؤس. قال الله تعالى بالبأساء والضراء. قال الإشاح والوشاح. كما تقدم في إعاء أصله وعاء، وكذلك إشاح أصله وشاح، فقلبت الواو همزة في أول الكلمة إبدالا غير الشائع، أو قلبا غير شائع. نعم. قال هو الوشاح وما يتوشح به. إذن فالإشاح والوشاح، الوشاح اسم آلة، تقدم ذكر هذا أيضا، أن فعالا يأتي للدلالة على الآلة. رأيت يأتي لهذا حسب الكلمات، رأيت وشاح، غطاء، شراك، رداء، كساء، آلات. فهكذا إشاه هنا، وشاه هنا. نعم. قال الراجز، لذلك قال ابن جني وما يتوشه به، فهو اسم آلة لهذا. قال الراجز منكورة غرف الوشاح الثالث تضحك عن ذي أشور عبارس. عبارس. نعم. قوله ممكورة، ممكورة هذا وصف على وزن مفعول، لكن أنثى بالتاء، وهو مأخوذ من المكر، بمعنى حسن خدالة الساقين للمرأة. تعرف من الخدالة؟ ضخامة. بعض النسوة خلق الله، تجد الساق ضخم، ليس كذا نحيف، ليس كذا رقيق، ما تجد. هذه يوجد قدرة الله. إذن فالمكر حسن خدالة الساقين للمرأة، ولذلك يقال امرأة منكورة، أي خدلة الساقين منكورة، رأيت؟ ولذلك يقول بعضهم ليست بكوراء، ليست بكوراء، ولكن خدلموا. ولكن خدلموا، رأيت؟ ولا بزلاء، ولكن سطحم، ولا بكحلاء، ولكن زرقم. بعضهم يصف امرأة هكذا، هذه المرأة التي هو يحبها أو يريدها، ليست بإيش؟ أي هي منكورة، أي مستديرة الساقين. ليست أي نعم خد أي إيش إيش؟ ليس بكوراء، ولكن خدلم، ليس فقط مستديرة وضخمة، لكن فيها خدالة، رأيت؟ فيها خدالة. إذن فالكوراء على هذا يفسر بالضد على التحقيق، فتارت يكون بمعنى إيش إيش الضخمة، وتارت يكون بمعنى إيش ضد الضخامة، وهو الرقة والاستواء والدوران هكذا. حسن خدالة الساقين هذا من معانيه، رأيت؟ نعم. قوله غرث الوشاه، غرث أي الغرثان، يقال غرث جاع، غرث فلان جاع، فهو أغرث وهي غرثاء، أي جوعان. وإذا كان إنسان جوعاء وكذا، فمعناه يحصل بالخفة، مثلا يحصل يشعر بالخفة. يعني فقوله غرث الوشاح أي دقيقة الخصر، غرث الوشاح دقيقة الخصر، لا يملأ وشاحها، فكأن هذا الوشاه غرثان، مذكر، الوشاه غرثان، لأن خصرها ما يملأها، لا يملأ، نعم جائع. غرث الوشاه. ثم قال الثالث أي اللين المنقاد، بسلس الشيء يسلس سلاسة، أو السلس يمشي سلس سلسا، القياس قياس المصدر السلس، أي أسف السالس الليل المنقاد. وقوله تضحك عن ذي أشر، الأشر حدة ورقة في أطراف الإنسان، حدة ورقة في أطراف الإنسان، وقد يكون في السن لكن هو عموما يكون في الأطراف. فمن السن قد يوصف بأنه أشرت أو أشر أو أشرت، عدارس قوية، نعم قوية. ويقال الوشاح شيء من حلي النساء خاصة، مضروب من جوهر ولؤلؤ. نعم. قال عويل العويل صوف الباكي. نعم. قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. نعم. ولو أما قول ابن القيس وإن شفائي عبرة مهراقة، فهل عند رسم دارس من معول؟ ففيه قولان، أحدهما أن يكون من عولت عليك أي التكلف، عول عليه المعول أي الاتكال، فيكون معول مصدرا نونيا من فوق الثلاثي. نعم. قال أي فهل عند رسم دارس من توكل عليه، شوف من توكل من معول. والآخر أنه يراد به العويل. أيوة. ولا مانع أن يكون كذلك، يكون معناه العويل معول أي عويل. صوت. شوف الماء أيهما أحسن، البكاء صحيح يبكون كثيرا على آثار الديار. نعم. قال أي فهل عند رسم دارس من بكاء حصياح، قفا نبكي من ذكرى حبيبي، ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. نعم. قال أي لا تبكي عنده وإن كان ذلك شافيا لك، كراهة أن يظهر الجزع منه. لكن كان يريد يقول أكتم الجزع مخافة أن يقال هذا الرجل ليس بقوي، ليس بكذا، ضعيف، أيوة، ويدل على ضعفه أيضا، فهو يكتم الجزع لا لله، ولو أن يصبر لله. هذا للناس، وهم كانوا جاهلين ماذا عندهم، فهكذا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. يكفي يكفي. زائدة على المعنى الأصلي المادة، معاني زائدة على المعنى الأصلي المادة، المعنى الأصلي المادة تشترك فيها الكلمات هكذا أحيانا كثيرا، تفهم؟ وربما تختلف معنى، يختلف معنى الكلمة، معنى الكلمة أحيانا اختلافا جذريا، رأيت هذا يعني من في كلام العرب وارد، لكن غالبا ما إذا اتحدت المادة فالمعنى لتصريف هذه الكلمة قد يختلف بالزيادة وبالكذا وبكذا. فتقول على التوكل، سالفة التوكل، توكل عليه واتكل عليه، هو هنا فرق بين توكل واتكل من جهة الوزن في المعنى. اتكل اتخذه اتخذ وكيلا مثلا، لأن افتعل يأتي بمعنى الاتخاذ، تكون اشتوى اتخذ شواء مثلا، هذا أشهر معاني افتعل. وقد يأتي افتعل للمطاوع مده فامتد، لكن هنا معناه معنى اتكل أي اتخذ وكيلا، رأيت؟ وهذا الاتخاذ وكيلا فيه معالجة، يعني فيه اجتهاد وبحث وكذا، وإذا كان فيه اجتهاد وبحث فتقول توكل. إذا قلت توكل فتوكل معناه تكلف إيجاد الشيء، إما يحصل له أو فيحصل له شيئا فشيئا بشق النفس. قالوا تكلم تكبر وتجبر أي، فهذا معنى توكل. وبينه وبين المعنى الزائد المعنى المختلف في الوزنين بينهما عناقة، لأن كما تقدم وقل الآن اتكل اتخذه، الاتخاذ يحتاج إلى عمل، وتوكل بحثوا كذا حتى يتخذه وكيلا ويعتمد عليه فيتكلم، فأخيرا تجري لهما يدلان على شيء في النهاية، لكن لابد من فرق من جهة دلالة الوزن، من جهة دلالة الوزن بينهما فرق، ولا يختلفان في النهاية أو كانوا يتحدان أخيرا أو يستويان. هذا فهمت؟ فهمت قصدي؟ نعم. أصحاب الأجمعين وأقرأ اقرأ وأفصح. قال المصنف رحمه الله عليه ولشيخنا وللسامعين والمسلمين: أناة هي المرأة قليلة الحركة. نعم، هذا قوله أناة، الأناة في الحقيقة كما قال وصف للمرأة القليلة الحركة، ما تتحرك كثيرا، وكانت العرب تفضل مثل هذا الوصف في المرأة، معناها لا تتحرك كثيرا، معناها ما تجول ما تخرج كثيرا في البيت، فيقال أنات. رأيته؟ هذا من معاني الأنات. ويأتي الأنات، وهذه المرأة الأنات يقال لها، يفسر هذه اللفظة، تفسر هذه اللفظة إذا أريد أنها المرأة القليلة الحركة فيقال هي الفتور. الفتور ما هي الفتور؟ على صيغة فعول، أي كثيرة الكسل، ها ما تتحرك، فيقال الفتور أيضا. ها، والأنات يأتي مصدرا، شوف افهموا هذا، يأتي مصدرا بمعنى الحلم والوقار، فيك أنات، ها حلم ووقار، يأتي لهذا ولهذا، ويأتي أيضا بمعنى الانتظار. فاللفظة الواحدة يا إخواني في لغة العربي تكون لها عدة معاني، وهذا من اتساع لغة العرب، ما تجد مثل هذا في لغة أخرى. نعم، الوقور هو إيش؟ الوقور إيش هو؟ الوقور، الفتور والوقور، الوقار، الفتور كالكسل، صاحبة الكسل فلا تحرك. نعم، قال رحمه الله طوال، هذا أيضا وصف، وصف على وزن فعال، وهذا الوصف في لغة العرب عموما إذا كان لهذا الوزن يكون صفة مشبهة باسم الفاعل دالا على المبالغة في هذا الوصف. شوف طوال، قال هو الطويل، لكن الصحيح أن هذا بيان فقط، قال هو الطويل، وإذا الطوال أشد من الطويل، طوال طوله بين، ليس فقط طويل، طويل لكن هذا طوله بين، يقال طوال. إن شئت كالمقق، كالأمق، يقال مق الرجل يمق مققا، أي طال طولا بائنا، فهو أمق والمرأة مقاء. طوال هذا مفرد ما هو جمع؟ ليس جمع. نعم نعم، اقرأ. والمرأة بالهمزة شيخ، مرأة بالهمزة، نقاو بالهمزة شيخ، بالهمزة أفعل فعلة. إيش إيش؟ المرأة طوال كذلك ولا؟ أي طوال كذلك. بدون تاء نعم. إيش بعده؟ قال أبو النجم العجلي مر عليك بهذا الرجل من مشاهير رجاز العرب المحتجي بكلامه. نعم. كأنه حين تدمى تدمى مسحله وابتل ماء نحره وكفله جعد طوال ظل دجن يغسله. قوله كأنه حين تدمى مسحله، تدمى أي سال منه الدم، ها؟ أو أصيب بالدم أو كذا أو خرج من الدم. ومسحله المسحل شوف هذه الكلمة أيضا المسحل أشرت قبل قليل أن اللفظة الواحدة قد تكون له عدة معاني. هذه اللفظة مسحل هكذا بهذه الصيغة له من المعاني ما يبلغ 20، له من المعاني ما يبلغ 20 معنى لفظة واحدة، لكن المقامات والسياق يبين أو يعين هذا المعنى، رأيت؟ لكن هو هنا تعرف المعنى من السياق، فهو هنا هي الحديدة المعترضة من اللجام في فم المرأة في فم الفرس، الحديدة المعترضة من اللجام في فم الفرس، هذا المقصود بمثال هنا. هنا وابتل ماء نحره وكفله، وابتل ماء نحره، تعرف النحر ايش هو؟ تفسره تفسيرا لغويا صدره. ايوه اعلى الصدر، يقال له للنحر اعلى الصدر، ويقال هي موضع القلادة، وموضع القلادة هنا شفت النقرة هذه، هذا أصل النحر بين العنق والصدر كذا، ها سمي نحرا لأنها تنحق تنحق نعم هذا في الإبل الفقهاء يقول هذا ينحر الإبل أو البعير ويذبح البقر والغنم ما أدري كذا، هذا هو النحر. وابتل ماء نحره وكفله، وكفله العجز، وقيل ردفه العجز، تعرف الكفل؟ لا تعرفه يعرفه أيوة، يعني المجلس أو ما يقعد عليه مؤخر، نقول هنا مؤخره، مؤخر الفرس هنا مثلا أو الدابة، وقد يطلق الكفل لمؤخر الإنسان، المقعدة يجلس عليه الإنسان، هذا هو الكفل. ومنه قوله جارية في رمضان الماضي مثل الغزال زين بالخضاب تقطع الحديث بالإيماض قباء ذات كفل رضراض، قباء ذات كفل رضراض، ورضراض نعت لكفل، وتقدم النعت قبل قليل، ها كفل رضراض، تعرف ما رضراض؟ كأن لا هذا للتحقيق، لأن كأن للتشبيه المؤكد مقصد الحركة، أيوة هو حرك معناه يتحرك يضطرب، رأيك هذا مرة رضراض هنا ايش ما هو الكفل؟ انت لست معنا الكفل المجلس، هو يصف امرأة يقول جارية عندها كفل رضرات ما عرفت كيف. نعم. جعد، قوله جعد طوال، طوال محل الشاهد، جعد الجعد في لغة العرب يأتي بمعنى المجتمع الشديد، فهو المقصود هنا، وقد يأتي لغير هذا المعنى، جعد أي مجتمع شديد قوي، كان يريد يصفه بالقوة، ها طوال ها الابيض ذات الكفل نعم ها يقول يقول جارية في رمضان الماضي هم يلعبون ما يبالي جارية في رمضان الماضي مثل الغزال زينة بالخضاض تقطع الحديث بالإيماض تتكلم هكذا الإيماض أو مضى يومض يجعل حديثها كالبرق يقطعها تقطع الحديث بالإيماض قباء ذات كفل رضراض رضراض قباء ضامر البطن وذات كفل رضراض هذا الشاهد نعم وقوله جعد طوال هذا الشاهد عندنا هنا أي مجتمع طوال ظل دجن يغسله دجن أيضا كذلك له معان عدة لكن هنا المعنى المراد المطر الغزير فالدجن يطلق على المطر الغزير ويطلق على يوم المطر لكن ذلك ليس مقصود من هنا الدجن هنا يغسل لأنه قال بدليل قول يغسله ها ينفع يكون الدجن معناه المطر الغزير وله معاني غير نعم نعم ما أوسع هذه اللغة سبحان الله ولذلك يقول الإمام الشافعي في الرسالة ولا يحيط بها إلا نبي نبينا فقط ما في أحد غيره لسعة العربية إلا أن المقدار الذي به يستطيع المسلمون أو يحفظ به الكتاب والسنة يعرفه العلماء أو يستطيعون يعرفوه أما هكذا اللغة عامة كذا ما أوسعها ما أوسعها رأيت نعم وقال عارضتهن بطوال السامي سامي أيوة هذا الشاهد آخر طوال محل الشاهد يقول وتقصير يوم الدجن بيت من لمن هذا أي طرف أيوة هذا الدجن هنا اليوم يوم في مطر تجد غيم كذا ها رأيت هذا من المعلقات نعم أي أقراط لو أن من بالأدمى بالأدمى والدام عندي ومن بالعقد بالعقد الركام لم أخش خيطانا من النعام هذا كأنه يسب الناس أن يقول لو أن من أي الذين بالأدمى هذا اسم مكان بالأدمى والدام اسمان المكان هذا ظاهرهما كذا عندي لو كان من في هذه الأمكنة عندي وكذلك من بالعقد الركام اسم مكان أيضا وإن كان لا للألفاظ معان في الأصل في اللغة لكن المقصود بهما بهذه الألفاظ هنا الأمكنة لم أخشى هذا الجواب لو لم أخشى خيطانا من النعام خيطان في اللغة جماعة من النعام جماعة من الوحوش أو من الحيوانات يقال له خيطان ويقال له خيط أيضا يزال ويقال خيطان أي جماعة من النعام لا كأنه يشبه أعداءه هؤلاء يقول هؤلاء أنا ما أخشى هؤلاء جماعة النعام هؤلاء لا أخشاهم رأيت نعم رحم الله صراع هو السريع هو السريع لكن مثله طوال في الوزن فسره بسريع لكن صراع في الحقيقة أزيد في المعنى ايش بعده قال الراجز ريد وهو ذو براعة تعدو به سلهبة صراعة، سلهبة صراعة، شاه صراعة وصفه، لكن أدخل فيه التاء. إدخال التاء في مثل هذا كما يقال للمبالغة أيضا، لمزيد المبالغة، لأن كل وصف يدل على الكثرة، مثلا لو قلت أنا فعول كشكور مثلا، الأصل أنه لا تأتي بتانيس فيه، تفهم؟ لكن قد يؤتى بتاء في بعض هذه الأوصاف، فما أتى فيه في هذا البعض من الأوصاف، فما أدي في هذا البعض من الأوصاف بالتاء فتكون لمزيد المبالغة لا غير. مثلا فاروق على وجه فعول لكثير الخوف فلا يتافي بالتاء، لكن لو وجدت في تاء فهذه المبالغة فقط، افهموا هكذا، فتقول هو فاروق، هو فاروقة. وتقدم لكم في قول أديب الشنقيطي الكبير محمد بن حنبل رحمه الله في قصيدته في المديح، وهو أنس الإطار وسلم الأوطار في مدح النبي المختار صلى الله عليه وسلم، يقول: أم كيف يقحم وهو جد فروقة أهوى لبيد جمة الأخطار، أم كيف يقحم وهو جد فروقة. وابن حنبل رحمه الله زاد في التوكيد، لأن قوله فروقة فروق فقط يدل على المبالغة، والتاء زاد في المبالغة، ثم أضاف الجد لغرض من الأغراض، قصدها به ذلك، وهو جد فروقة أهوى لبيد جمة الأخطار. محل الشاهد إدخال التاء على فاروق ليس لشيء آخر، ليس للتفرقة بين الذكر والأنثى. نعم، وهكذا صراع هنا. وأما قول سلهبة، السلهبة العظيمة الطويلة، السلهبة إيش؟ العظيمة الطويلة في لغة العرب، فهو يصف ما أدري ناقة أو ما أشبه ذلك من هذه المركوبات عندهم. نعم. قال رحمه الله: خفاف هو الخفيف. كذلك كثير الخفة. وسمي خفاف ابن ندبة الشاعر المعروف من يحتج بكلامه. نعم. قال: أقول له والرمح يأطير متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، إنني أنا ذلك، ليس إني، ينكسر البيت في إني، إنما هو إنني أنا ذلك. محل الشاهد خفاف، وقول يأطر أو يأطر متنه أو يؤطر متنه، يأطر أطره عطفه، هو بالبناء المعلوم متعد لا شك، متعد أطره يأطره، لعله أقول له الرمه يأطر متنه، أي ذاك مخاطبه، أقول له ضميرها والرمه يأطر هو، أي هو يأطر متنه، فليس متنه يأطر متنه، صحيح هذا. تأمل خفافا، يقول راقبني ما تجعل الرمح يصل إليه، أقول له والرمح يأطر متنه يعطفه، لإرساله هكذا: تأمل خفافا إنني أنا ذلك. نعم. أيوه. وقال أبو النجم: جوز جوز خفاف قلبه مثقل. نعم. قال رحمه الله: طاولني، أي رام أن يطول علي، على وزن مفاعل، هذا يدل على هذا، سابقني أي أراد أن يفضلني في السبق ويسبقني. نعم. ورمت مثل ذلك، إذن ففيه اشتراك، إذا اشترك الشخصان في فعل شيء يريد كل منهما أن يظهر تفوقه على الآخر، مثلا في هذا الشيء يقال فاعل، يقال وزن فاعل في هذا للثلاثي، سابقني فسبقته فأنا أسبقه، نعم هذا وزن مفعل. ما دمه ايش يقصد؟ ماذا يصير معناه؟ جالس هو نعم نادمه، ينادمه منادمة، لكن هل في هذا مبالغة او احدهما يريد يسبق يفوق الاخر؟ ليس فيه، اذن فهو لا يراد بهذا هنا. وان كان الوزن فاعل معناه ان النادم هنا دل الاشتراك فقط لا اي لا مسابقة فيه. نعم. قال رحمه الله ورمت ورمت اشوف ورمت مثل ذلك الطرفين وكل يحاول ليس بمجرد الاشتراك، كل هذا يريد ان يسبق هذا او يغلب هذا. نعم. وطلته اي غلبته. شوف عندئذ تقول طلته، سابقني فسبقته فانا اسبقه او سبقته، لكن في المضارع تقول انا اسبقه على وزن يفعله في المضارع لاجل المغالبه لبذل مفاخر. نعم. ايوه. قال رحمه الله قال الشاعر ان الفرزدق صخره عاديه قديمه او قويه. قالت فقصر دونها الاوعال. قالت الاوعال فقصر دونها، فقصر هو دون الأوعال. نعم. عادية أي نعم قديمة قوية كذا. نعم. إلى على قوم عاد ينسبون لها. نعم نعم نعم. قال رحمه الله غبيت أي غبيت ومن الغباوة. لا الغباوة الصحيح الغباوة بفتح الغين. الغباوة مصدر اسمه غب غب غب غير غب هذا مضاعف وغباوة هذا معتل اللام غباء يقال غباء وغبية لكن هذا غباء عندنا هنا وهو ضد ايوه فيقال غبي وضد الفتنة هو غبيت هاي معناه ايش؟ غبي غبي احمق اي شيء ها لكن تقول اي اقرا اللي بعده يقال ضد الفطنة يقال غبيت اغبي غباوه غبيت ايش؟ اغبى ايوه غباوه ها فانا فهو غبيت لا ايش؟ لا ماذا تريد من هذا؟ الله يعلم ايش؟ مثل هذا من الادب لا شك لكن ليس باللازم لان المقصود انت تعرف انما الاعمال بالنيات انت تعرف ماذا تريد لكن اقول من الادب افهمني من الادب لا شك شوف أبي طالب لما حضرته الوفاة الراوي الأخير قال هو على منة عبد المطلب ما قال ما نقل قول أبي طالب أنا على منة عبد المطلب كان آخر ما قال هو على منة عبد نعم نعم فهو لا شك أدب لا شك نعم أيوة فأنا غبي فإيش قل هو غبي خلاص قال نعم احدثت امرا لست عنه بالغبي نعم درع احي هدم الجلاه اليثربي لعل احي هتا درع احي هدم الجلاح اليثربي ويقال شوف هذه اللفظة غبية يقال قولا آخر قولا جاريا على قانون اللغة تقول غبي عنه هذا الأمر أي خفي عليه فتقول هذا أمر غاب عني أي خاف عني احفظوا هذا والشيء بشيء يذكر نعم غبي عنه هذا الأمر أي خفي عنه فتقول ليس بغاب أن الأمر كذا وكذا أي ليس بخاف غير خاف غير غاب وزن معنى خفي نعم غبي عنه الأمر أو غبي الأمر عليه أي خفي عليه ولم يظهر له هذا من فصيح كلام العرب جيد جدا وأذكر أن ابنها مالك رحمه الله ذكره في كتابه الإعلام بمثلث الكلام وهو موجود في كلام العرب الفصحى من تجد هذا في نثرهم وشعرهم كذلك نعم غبيت لا لا لا هذا وصف هذا وصف هكذا نقل غبيت نعم ليس غبيت لكن لو قلت غبيت يصح لغة كما جاء آخرا يقال غبيت رأيت لأنه سبحان هنا من لو قلت غبيت مثلا أو غبي ما أدري غبي هو إذا معناه من الغباوة فهو فعل إذا كانت التاء الضمير ضمير الرفع المتحرك غبيت فيستقيم أيضا نعم قال رحمه الله الكف الغليظ من الأرض الكف الغليظ من الأرض كما في قول بعضهم يرحمك الله إمام رست للعلم في كنه صدره جبال الأرض في جنبها قف إمام رست للعلم في كنه صدره جبال الأرض في جنبها قف أي الغليظ من الأرض رست للعلم في كنه صدره جبال الأرض في جنبها قف أي في جنبها قف في جنبها قف لذا قف في قف ليس ما في ألف في البيت لا ألف ليس فيه نعم قال رحمه الله لا قال امرؤ القيل أيوة. ولما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عكنقلي هذا الشاهد والدليل بطن خبت أي مطمئن الخبت هو المطمئن من الأرض وذي قفاف هذا جمع قف وهما غلظ من الأرض وارتفع كما تقدم عكنقلي أي المنعقد الداخل بعضه فوق بعض أو في بعض هذا هو العكنقل والعكنقل يطلق على الرمل المتجمع الكثيف القف ما الغليظ من الأرض ما غلظ من الأرض وارتفع يعني الهضبة يا شيخ الهضبة نعم قد يقول نعم لكن هو كأنه ليس بهضبة هضبة في ريشة أي إذا قلت وارتفع يكون كالهضبة نجد مرتفع من الأرض يأتي من المد لكن هذا فيه غلظة وفي رفع أقنقل أي الداخل بعضه المنعقد الداخل بعضه في بعض في ارتفاع أيضا لكثرته قال رحمه الله ويروى بالحقاق وهو جمع حق وهو مع وجة من الرمل. نعم الحقف مع وجة من الرمل فعيدا والعرب تصف عجز المرأة بالحقف أيضا تصف الكفل بأنه حقف أي رمل متجمع تصف هكذا كما ورد في شعر ابن حنبل رحمه الله بابلي الراح تحت ليل الفرع منها قمر فوق غصن فوق حقف منكثف فوق غصن فوق حقف ويقصد بالحقف هنا العجيزة منكثف متداخل متجمع. نعم قال رحمه الله كود مصدر كبت أكاد بمنزلة الخوف أي معناه يخاف. نعم ويقال كبت أكاد كيدا بالياء بمعناه أيضا. نعم قال رحمه الله صيد الوزن فاعل يقال صيد البعير إذا لوى عنقه من علة به والمصدر الصيد قياس مضطردة تقدم لكم نظائر له مثل هذا المصدر الفعل الثلاثي اللي قال وزن فاعله وهو لازم وأشار إلى ابن مالك في اللام بقوله وما على فاعل استحق مصدره كونه فعل. نعم وهو أصيد هذا وصفه ومنه قيل للمتكبر أصيد أصيد أيه كأنه ينوي عنقه تكبرا. نعم قال إلي هاجرات إلى إلى هاجرات صعاب صعاب الرؤوس الرؤوس لا الرؤوس صعاب الرؤوس قساورة للقسورة للقسور الأصيد الشديد القسور يكفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله. بعض الكتاب يقول بعض الكتاب المعاصرين يقول ياتي بكذا ما يقول بل كذا بل ما معنى هذا الكلام بلها لا بلها باء بسكون اللام بعضها اي نعم ما المقصود بها عزيز هو هذا معروف إما أن يكون اسم فعل أمر أو يكون مصدرا هذا مر عليكم ما تذكرونه أيوة هذا هو بلها كأنه يقول ترك يعني يحدث كذا وكذا في هذا الوقت فضلا عن كذا بلها كذا وكذا مثلا بلها الأكفي كأنها لم تخلقي يعني كأنه استدراك أو شيء من هذا وبيان بأن ما بعد بلها هذا أولى في الحكم ما قبل بلها هذا اللي يقصد به. نعم تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بلها الأكف. نعم مصدر كتو بمنزلة الخوف يعني بمعناه نعم بمعناه هو في وزن في شو اسمه في وزن ايضا في المصدر الكوت هناك ما يرى بقضي سليمة لكن نحن ثابت تنجد تنجد هذا اللغة واسعة تنجد هو فيه شيء من الاستدراك وكذا يفيد استدراكا. نعم قال صلى الله عليه وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وين وصلت؟ 42 ايوه أيوه. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة الواسعة وللسامعين وللمسلمين آمين ألف آمين. اللهم الطف بنا وارحمنا. أعور بمعنى أعور. لا بمعنى إيش؟ إعور. إعور. وما معنى عور؟ أو عور أول ما معناه؟ يقال عور الرجل ها بتصحيح الواو ما قلب ما حصل فيه علال وبدال. عور الرجل يعور عورا أي ذهب حس إحدى عينيه فهو أعور وهي عوراء. عور الرجل يعور يعور يعور عورا العور هو المصدر. نعم بحصة البصر. نعم بحصة البصر. نعم بحصة البصر. أي نعم نعم فهو أعور وهي عوراء. تقول عورت العين ذهب حسها. إذن فعور هذا تأتي بالمادة على وزن آخر بهذا المعنى فتقول اعور. نعم عار كلمة عار منها. نعم سيأتي عار. يقال يقال عارت عينه تعار عورا. لكن هذا في الحقيقة يقال بقلة أو هناك السماع يقال عورا. وإذا قلت عار هذا أصله عورا فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتح ما قبلها فصار عارت كما تقول نوم عاورا نام وخوف طاف فسمع عاورا معلم بعارة هذا المراد. نعم معلم بعارة كيف يعني قلبت الواو ألفا لتحرك وانفتاح ما قبله. الاسم العار مثال إذا قلت لرجل إن هذا من العار العيب هذا سيأتي لعله سيأتي ما أدري. العار العيب هذا أحسنت هذا فعله معتل العين بالياء معتل العين بالياء عيره عير فتقول عار عاره يعيره ها هو معتل العين بالياء. هذا الفرق بينهما من جهة اللفظ والمعنى كذلك بين تعور عورا وعورت تعور اعورارا. نعم قال الشاعر وربت سائل عني حفي أعارت عينه أم لم تعار. فالهمزة في أعارت للاستفهام. يقول وربت سائل هي رب فلفظة ربت أصل رب فقد تؤنث اللفظ هذه فيقال ربت. وربت سائل حفي عني حفي الحفي في لغة العربي هو العالم العالم يتعلم الشيء يتعلم الشيء باستقصاء باستقصاء هذا هو الحفي وهو المراد به هنا هذا. ومنه قول تعالى يسألونك كأنك حفي عنها أي عالم بها كأنك تتبعته وتعلمته واستقصيته وما حصل لك هذا وما تعرف هذا أي الساعة مثلا. نعم سورة مريم إنه كان بي حفي إنه كان بي حفيا كذلك كذلك حفيظا أي حفيا لا هو في معنى الحفظ لأنه يعرفه ويستقصيه. نعم ها حواله وهكذا تستعمل بمعاني منها هذا هنا وله معاني أخرى. نعم ايش بعده؟ قال رحمه الله حول بمعنى حول. قول احول هذه لغة في حول والمعنى واحد. يقال حول يحول يحول حولا وحولا يحول إحولالا إحولالا ما معناه؟ يحول حولا وحول يحول إحولالا إذا إيش؟ إذا صار أحد سواد عينيه في مؤقه في مؤقه أي في الجانب هذا يقال له مؤق إلى كذا ويقال له مؤق إذا صار أحد سواد عينيه كانوا يميل لهذه الناحية تراوا إلى هذه الناحية كانوا قريب من هذا هذا معنى قوله صار أحد إذا صار أحد سواد عينيه في مؤقه والآخر في إيش؟ في لحاظه نفسه يعني كانوا في الوسط أو كذا تجد ميلا للسواد إلى الجانب وميلا في الوسط أو كذا هذا هو معنى حول أو إحول نعم والآخر في يقلب عينا لم يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حولاء باد عيوبها وعينا له حولاء باد عيوبها جاء كان هو عيب لأنه ليس بي ليس على ما عليه الناس ليس ما ليست العين على ما عليه عين الناس في العادة في الغالب حسب خلق الله وإن كان هذا أيضا خلق لله لكن على غير المعروف فيقاف فلذلك يعتبر الحول عيبا عندهم نعم الآخر في لحاظه لحاظه في الوسط كذا في محل نظره تجد النظر في الحائل أو الذي به حول تراه ينظر إليك كأنه لا ينظر إليك هو ينظر إليك لأن السواد هذا يذهب إلى لأن الرؤية يكون بالسواد كما يقولون فيزور السواد إلى جانب مع أنه في جانب في الوسط يراه به وجانب إلى الموق وهو يراك لكن السواد هذه الجانب فتظن أنه ما ينظر إليك وهو ينظر إليك هذا الحول لعلكم تعرفونه شفتم الناس بهذا بعضهم من دور من القليل الحول ذا إذا كان قليلا إذا كسر ما يكون مدحن بعضهم جهة الجهة الأخرى هل يقال كذا كيف الجهة الأخرى يعني ليس الجهة الأذن أيضا نعم كذلك هي على أشكال هكذا نعم وأنشد أبو زيد أبو زيد الأنصاري وحتى كأن العين مما ينوبها بها لقوة تقليبها وحولالها شو قال بها لقوة شوف هو اللقوة داء أي مرض يصيب إيش يصيب الوجه رأيت يعوج منه الشدق تعرفون الشدق هكذا يعوج منه الشدق إلى أحد جانبي العنق رأيت إلى جانب إلى أحد جانبي العنق فيخرج نسأل الله يحفظنا وإياكم فيخرج البلغم في هذه الحالة والبصاق من جانب آخر رأيت من الجانب الآخر وهكذا رأيت وعندئذ لا يحصل له انطباق الشفتين ولا تنطبق أيضا إحدى العينين كما ينبغي في العادة هذه اللقوة نوع من المرض نسأل أن يحفظنا وإياكم من الأمراض ويرزقنا الشكر هذه النعم الكثيرة لكن هذا قد يحصل نعم عرفت اللقوة وجه الآن يسمى بسبب البرد إيش إيش حتى الهواء إذا جاء كذلك يشتد فيقوى العنق لا هو مرض آخر لا يختلف عن هذا هذا يختلف عن ما تقول الآن نعم هذه اللقوة فهمت نعم اقرأ وإحولالها في البيت أي حولها. أيوه. قال رحمه الله: تاه يقال تاه يتيه تيها وتيهانا إذا ضل. إذا ضل هذا بيان له، لكن إذا ضل هذا بيان تقريبي صح كما يقال الآن، يقرب معنى تاه، وإلا فالضلال أعم والتيهان أخص، وإن كان فيه ضلال لكن التيهان في الحقيقة يكون مع ذهاب العقل، يتيه يذهب على وجه كذب، ضال أو ضائع أو كذا مع شيء من الذهول ومن عدم الثبات وكذا، فهو فيه خصوصية في المعنى. نعم. قال الله عز وجل: يتيهون في الأرض وتاه يتيه تيها فهو تائه وتياه من الصلف. الصلف هو مصدر صلف، الرجل يصلف صلفا، فالصلف مصدر قياسي، وهو أن يتمدح الرجل بما ليس فيه تكبرا وتجبرا. تفهم؟ هذا هو الصلف. كثير عن الشعراء. ايه هو هذا جاء في لما ذكرت الشعراء جاء في كثير في قول الشاعر القريب هذا اسمه احمد شوقي، جاء في كلامه فوصف ماذا المستعمرين، نسأل الله أن يعيد المسلمين إلى دينهم ويقويهم. وهل المستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترقوا، لا ترقوا به. ثم جاء وصف شيئا فقال: به صلف وحمق. الصلف هذا نوع من الكبر تجده كأنه على حق ويرفع رأسه ويفعل، يريد أن يفعل كذا وكذا وما عنده شيء، ليس على حق لكنه في كبر كذا، هذا نوع من الكبر يتمدح: أنا كذا أنا كذا، ها نحن كذا، ها سبحان الله، ويفتخر ويتمدح بما ليس عنده. فهذا يقال فيه صلف، في نوع من الكبر، رأيت. فمثل هذا كما يقول كما هو معروف معناه يجاوز قدر الظرف، الظرف يعني الفطانة والمروءة وما شابه ذلك، يجاوز هذا تجري هكذا يتعجرف تكبر، ها لأنه قوي قوة مادية، ها وهكذا. رأيت والله الحكم الأشير فعن التصوري هذا نحتاج إلى أن نعرف أحمد الشوقي، والناس تكلمون كلام كثير، لكن أنا أقول حسب علمي ما أدري، قد يكون حسب علمي أنه صحيح أنه أمير الشعراء في هذا العصر كما يقولون في تلك الديار المصرية، وكانت مصر كعبة البلاد العربية في العلوم في ذلك الوقت من حيث الجملة، يفهموا كلامي، كعبة البلاد العربية، وهذا واقع. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد في غير مصر بل يكون فائقا لكثير من المصريين، ليس معنى ذلك، لكن من حيث الجملة كانت مصر كعبة البلاد العربية في العلوم الشرعية مثلا، نقول كذا. فهذا الرجل كان في مصر وكان في هم في زمن محمد عبده كذا متعاصرون كذا تعاصر مع رأيت، لكن بعدهم أيضا سبحان الله حصل انحطاط كبير جدا في الديار المصرية من جهة العلوم وكذا، وإن كان في بعض الشيء لا شك، لكن أقول ليس كما كان قديما. فهذا الرجل حسب أخباره يستحق أن يكون أميرا للشعراء، هذا الظاهر، لكن هذا يحتاج إلى معايير وإلى كذا، لكن له شعر جيد يدل على قوة. وهم يقولون أنهم احتفلوا حسب عادة الناس في البلاد وكذا احتفلوا بإعطائه جائزة إيش؟ ما أدري ما أذكر نوبل لكن هو لعله هو ما أدري جائزة يدل على أنه أمير الشعراء أو احتفلوا بكون أمير الشعراء رأيت حتى يقول في بعضهم أمير الفن في الحفل أمير الفن أمير الفن والشعر وأعظم نابغ العصر سليل سادة الأطهار آل أباضة الغر جمعت إلى مآثرهم طريف المجد والفخر قال هذا بعض الأدباء في الحفل وكلهم ذهبوا ما في أحد منهم الآن قال هذا لأحمد شوقي على كل حال يظهر هكذا أنه أمير الشعراء فهو كان ينظم في موضوعات مختلفة كثيرة وكان هناك معاصر له اسمه حافظ إبراهيم في تلك الديار المصرية أيضا هذا إذن كان شاعرا وكان يسمونه شاعر النيل إلا أن هذا في شعريته أو تجويده أو إجادته للشعر في موضوعات معينة بخلاف أحمد شوق فإنه عام هكذا وكان حافظ إبراهيم في إلقاء الشعر أحسن بكثير من أحمد شوقي أحمد شوقي يضع لكن إذا أراد حافظ إبراهيم أن يلقي ما نظمه أحمد شوقي تجد إلقاءه مؤخرا أكثر من نفس أحمد شوقي لو أراد أن يلقي مع أنه هو الناظم هذا كله حصل فيه وكل هذا قد يقال أحمد شوقي صحيح كان أمير الشعراء ما أدري وفي ناس كثيرون ترى في وقتهم من أهل من الأدباء في مصر رأيت لكن الذي ظهر الإنسان قد يشتهر بشيء وهناك من هو أخمل منه أو أقل منه ذكرا مع أنه قوي أيضا ممكن يكون مثل هذا لكن ما أشتهر ما أدري المهم المشهور هو أمير الشعراء نعم إيش تقول أنت؟ درسنا في الجامعة في الجامعة الإسلامية؟ لا في الجامعة في كلية المعلمين يعني بعض أشعار أحمد شوقي كان يعني كان في استعمار وفي لأنه هذا هو اللي شهر يعني سياسة قد يكون لأن شوف ليس ببعيد أنا أقول ليس ببعيد لأن السياسة يا إخوتي لها مكانة عظيمة في تشهير الناس أو في تشهير الأدباء أو العلماء أو كذا لأنه بسبب السياسة أي القوة السلطانية أو كذا هم يبرزونك ما أدري كذا لأنهم يفتحون لك المجال في المنتديات وفي كذا وفي كذا فتشتهر بهذا رأيته فقد يكون السياسة قد تكون له تأثير في هذا أو سبب في هذا لكن مع كونه هو أيضا لو نظرت إليه بغض الطرف عن السياسة لوجدته صحيح أيضا قد يكون هذا رأيت ولذلك تقرر عند علمائنا أن هناك عظمة شهرة والشهرة عظمة تعرفون الفرق بينهما شهرة العظمة هو الذي يشتهر في نفسه دون أي وسائل أو أمور أخرى تشهره لقوته في ذات اشتهر ولعل هذا كان عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الواسعة هذا الرجل ما دخل السياسة بل كان يفر من الملوك فرارك من الأسد ومع ذلك اشتهر شهرة العظمة في نفسه ومن العلماء من يكون مع الحكام والملوك ويشهرونهم لم يكن الإمام أحمد بن حنبل هكذا رحمه الله رحمة واسعة لشدة ورعه حتى كان يرد جوائز السلاطين ليس أن أخذ جوائز السلاطين حرام لا وكلا إذا علمت أن هذا السلطان أعطاك هذا المال بذاته وأنت لا تعرف من أين منه من أينه فالأصل نقول هو حلا لكن لو علمت أنه غصب هذا المال من فلان نفس المال أعطاك وأنت تعرف أنه غصبه من فلان لا هذا ما تأخذه لاتضاح المعنى فكان ابن حنبل مع كل هذا لا يقبل جوائز السلاطين رأيت ورعا لا أنه يحرمه لا وكلا هذا ما يفعل هذا لكن من الورع ولذلك رحم الله هؤلاء ولذلك الإمام ابن عبد البر وهو في الأندلس كان يقبل جوائز السلاطين فعرف هذا منه بعض أهل العلم وبعض الناس كذا فأرادوا أن ينتقدوه فقالوا له كيف تأخذ جواز هؤلاء فقال له كيف هل في جوائزهم شيء هو حرام إلا إذا أردت أن أكون مثل أحمد بن حنبل هذا شيء آخر وهذا من قبيل الورع ليس أنه حرام فابن حنبل ما قال هو حرام فإذا لم يكن حراما إنما أتيته باحا تلومني لهذا يا ولد والله ابن عبد البر وهو محدث للمغرب بل والمشرق هو ذكر هذا رد به على بعض من أراد أن ينتقده في أخذه لجواز السلاطين فأريد أن أقول فشهرة الإمام أحمد بن حنبل كان من شهرة العظمة في نفسه لا من عظمة الشهرة فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحصن أولئك رفيقا هم القوم هم الرجال وغبن أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل يسير الله بقوة ما تجد لها من نظيرا ولذلك هم يكونون أفذاذا في الأمة وحده أمة وحده أمة فرحمه الله يعني فالسياسة الخلاصة السياسة لها دخل في هذا أيضا لا شك لكن هو في حد ذاته أحمد شون كان أيضا كذلك قويا ولو لم تكن لك السياسة ها نعم انتهى قال رحمه الله ويقال تاه يتوه بمعنى يتيه إذا ظل طاح طاح يطيق طيحا طيحا يقال طاح يطيه طيحا وطاح يطوه طوحا لغتان بمعنى واحد اضبطوا كذا افهموا نعم طاح يطيه طيحا وطاح يطوه طوحا واوي ما معنى طاح يطيه او طاح يطوه اذا ايش ذهب وتلف تلف اذا ذهب في تلف ذهابا بسرعة كذهاب السحم كذهاب السهم شوف هذا معناه اللغوي طاح بسرعة كذا في تلف بسرعة يذهب طيب بسرعة كذهاب السهم سقط هو هذا سقط بسرعة والسقوط مع الهلاك أو ما أدري كذا لهذا معناه اللغوي سواء سقط أو سواء طح. ايش طاح يكون معنى عاما يكون عاما عام طاح لكن في استعمال الناس او العرب الان يقولون طاح بمعنى سقط كانوا يخصونه بايش ببعض معانيه ببعض معانيه والا هو كما قاله ابن جنين اذا ذهب وتلف تلف هذا كانوا في سقوط وذهب بمعنى مضى بسرعة قال رحمه الله قال عقبة وطاحت الألبان والعبائث والعبائث هذا طاحت ذهبت وتلفت الألبان والعبائث العبائث عطفوا على الألبان وهو نوع من هذه الأشياء التي كانوا من أطعمتهم والعبائث جمع عبيثة، والعبيثة هي الأقط. الأقط أيوه، الأقط يفرغ رطبه حين يطبخ على جافه فيخلط به. افهموا جيدا، هذا معناه اللغوي رأيت. هذا الأقط حين إيش يفرغ رطبه، الأقط يفرغ رطبه حين يطبخ على جافه، على جافه فيخلط به. أي نعم، نوع من الطعام عندهم، تعرف ماذا تعرفون هذا؟ هذا عند أهل البادية في قديما. الأقد أصل الأقد رأيت. أي حين يطبخ، حين يطبخ على جافه ويخلط به. هذه طريقة لصناعة هذا الطعام عندهم، هو نوع من الطعام على كل حال قديما وليس لها وجود الآن. أي بس هو بالخلاصة، ها هذه الخلاصة. أيوة. في بعض أمثالهم طاح علقمة فقال طاح إيش؟ طاح علقمة فقال المجيب. إيش تقول أنت؟ طاح علقمة. تبين للوقف علقمة وإلى أصل طاح علقمة. نعم. طبعا الإجابة كذلك. إيه نعم هو هذا نعم. وأنت لم تلقمه، أو أنت لم تلقمه، ها لم تلقمه، ها إيش إيش بالنقل، بالنقل كيف هذا النقل؟ نقل حركة. طيب ما هي الحركة المنقولة الآن؟ لو ضبطنا لقلنا لم تلقمه، ليش كذا؟ ليش كذا؟ إذن فما اللي سننقله الآن؟ فكيف يصير لو نقل الضمة؟ هو هذا، هذا النقل لم تلقمه صحيح نظرا لأنه تقدم طاح ألقمه من باب الوقف على السكون وهكذا. وأنت لم تلقمه لا بس نعم، هذا اللي هو وجه في العربية. نعم. طوحت يقال طوحت، طوحت بالشيء إذا أهلكته. نعم تقدم على نعم. وقال بالرمة ونشوان من كأس، كأس النعاس كأنه بحبلين في مشطونة يتطوح. ونشوان الواو واو رب، رب نشوان أي النشوان هو الذي فرح فرحا شديدا من طرب أو نحوه، يقول نشوان من كأس النعاس، من كأس النعاس أي كأنه يقول بسبب النوم كأنه شرب خمرة من كأس النعاس، شبه النعاس بخمر مثلا، ها فأعطي هذه الكأس وفيها خمر النعاس فشرب فصار نشوان، يعني يريد أن ينام. إيش إيش؟ أيوه أضاف الكأس، كأس النعاس يدل على أن المراد بالنشو هذا، وبالنشو هذا بسبب النوم، وهذا النوم شبه بخمر ووضعت الخمر هذا في كأس وأعطيته لذاك فشرب، فشرب خمر النعاس، ها باب شرب خمر النعاس فسكر أو صار النشوان، ليس على عقله أيضا. ها كأنه بحبلين في مشتون، كأنه يتطوح، هذا خبر كأنه يتطوح، كان يريد يذهب، يذهب في الهواء لأنه ما يتماسك. ها بحبلين كأنه يتطوح في مشطونة، مشطونة أي مشدودة، مشدودة بالشطن الذي هو الحبل مطلقا، كأنه مشطونة، كأنه في مشدودة، في يعني في في ايش؟ في شيء في مشطونة. هذا المشطونة ما هي؟ في مشطونة يتطوه مشدد بالشطن آه؟ يذهب وجهه في الهواء. نعم الشطن، والشطن الحبل مطلقا، وجموه أشطان يدعون أن تروا والسيوف كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. أشطان جمع شطن، أشطان بئر أي الحبال التي تنزل في البئر لأخذ الماء من البئر، رأيت؟ فهذا فالأشطان جمع شطن. نعم. التيه الأرض التي يتيه الناس فيها. نعم. قال الراجس تيها إيش؟ المتيهين. المتيهين نعم. المتيهين. نعم. ويجوز أن يكون التيه جمع تيهاء. أيوة. بيض وبيضاء. صحيح، فصار تيها. توه بمعنى التيه. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. الذي إسرائيل قال في التيه يعني في في في حول بيت المقدس. أيوة أيوة. قال لها أرض التيه. لأنهم تاهوا فيه لما كانوا على هداية وكانوا متيهين ليسوا على عقولهم وهكذا في حالة لا استقرار فيها كانوا متائهون هكذا. نعم نعم نعم أيوه صحيح تسمية التيهاء جيد، هذا عربية فصيحة ويجمع على تيه لأن الإنسان يتيه فيها، ولذلك التيهاء يفسر في اللغة بالفلات أيضا، تيهاء فلات، لأن التيهاء يتيه فيها الإنسان ما أدري أين يذهب، رأيت؟ فالتيهاء هي الفلات. طبعا إنسان ما وجده أحد. نعم هذا هو. نعم جزاكم الله خير. حياكم الله. أهلا وسهلا. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة 45 44 أيوه. قال أقال يقال أقلت الرجل في البيع إقالة وقلت من القائلة قيلولة. هذا الفرق بينهما، الأول مزيد أي على وزن أفعل وهذا يستعمل في البيع، والثاني قلت هذا ثلاثي قال يقيل قيلولة ليس قال يقول، هذا قال يقول قولا رأيك. كلها من أقالتها كلها الواء المادة واحدة رأيتها، لكن الزيادة في أقالة غيرت معنى المعنى الذي في المجرد أو هكذا. أقال أقول لضب راتع حول ربرب أقول، شوف هذا القول، أأنت أخو ليلى؟ فقال يقال، فقلت له هل يستقال أخو الهوى إذا مسه ضر؟ فقال يقال يقال من الإقالة، من الإقالة من إيش؟ من المزيد. فهذا الفرق بينهما، أقول لضب راتع حول ربرب أأنت أخو ليلى؟ أيوة أأنت أخو ليلى؟ فقال يقال، فقلت له هل يستقال أخو الهوى إذا مسه ضر؟ فقال يقال. هذا من القيلولة هذا من الإقالة. أن يعفى عنه وكذا. نعم هذا المراد به. نعم قلتو هذا ثلاثي ثلاثي قلتو ثلاثي تعرفون القيلولة. قال رحمه الله حدثني أبو علي أن أبا الفارسي نعم قال يقال قلته في البيع وأقلته جميعا. هذه مسألة أخرى لكن المعروف والمشهور ما تقدم الفرق بينهما. لكن هو هنا يقول قلته في البيع ها في البيع قلته في البيع وأقلته جميعا لكن المشهور ما تقدم. نعم الفرق بينهما. ومعناه أنك رددت عليه أنك رددت عليه ما أخذت منه تبين الإقالة ورد عليك ما أخذ منك. هذا هو هذا هو فك العقد عند الفقهاء. قالوا رفع العقد. نعم نعم الله أكبر. أي نعم. قال رحمه الله أبانا يقال أبنت الشيء إذا قطعته أبنته بمعنى كشفته وأوضحته كذلك شوف المعنى يعني فيه. نعم وأبنته أيضا بمعنى بينته أي هذا معنى ثالث. ويقال بان الشيء وأبان وأبنته فاستبان واستبنته وتبين وتبينته. ها يستعمل كل هذا في هذه المعاني. نعم قال رحمه الله أنشد أبو زيد للأسود بن يعفر يبينهم ذو اللب حتى يراهم بسيماهم بيضا لحاهم وأصلعا بيضا إيش لحاهم هو اللحاهم ولا لحاهم بكسر ها وجهاني صحيحان ها صحيح وجهان صحيحان. شوف ايش قل ماذا عندك ابن القصير ها ذكر ماذا قال لحيته المكتسر والجمع اللحام والجمع اللحام بكسر ان شئت وان شئت اللحام. نعم هذا الصاحب هذا اللي ذكرته هو انما جاء بالكلام هكذا دون تحرير وتدقيق وإلا فالنحاة نصون على هذا بأن في فن الصرف والنحاة الصرفيون القياس فيه أن يقال لحن هذا القياس لكن السماعة غلب هذا القياس وهو اللحى تفهم ولذلك لا نترك السماع للقياس. فصاحبك هذا ذكر هكذا ما بين لنا هذا قياس متروك وذاك سماع معمول به تفهم. الصحيح أن تقول اللحى فقط وإن كان القياس هو اللحى لأنه لوزن فعلة فيجمع على فعل كقربة قرب لحية لحن افهم هكذا. وصاحب النظم الفصيح فيه أشياء تحتاج إيش إلى تحرير كذا وكذلك صاحب موطعة الفصيح في هذا للنظم فصيح ثعلب من مرحل يحتاج فيه هناك أشياء تحتاج إلى تحرير افهم ذا. نعم القياس لحى السماع لحى أيوه وهذا السماع هو المعمول به. ايش الفرق بين المعنى الثاني والثالث؟ المعنى بمعنى كشفته او ضحته وابنته ايضا بمعنى بينته. ايوه ايش الفرق بين المعنيين؟ طيب هما ياتيان بمعنى واحد الصيغه مختلف والمعنى واحد من المعنى واحد. نعم وقد يختلف المعنى من هكذا. نعم كما سبق ان ذكره اذا قطعته كشفته بينته هذا كله يستعمل يتا بها بواحد بكل واحد من هذا المعنى لأبان مثلا. نعم وقال الأفضل وكاشف المعرض عني غفرت له وهو بعض علماء مصر المتأخرين كان له أدب ألف كتابا لكنه ليس موضوع ليس بجيد، وإن كان من جهة العربية صحيح. وسمى هذا الكتابة طلعة في الضحى بين العمائم واللحى، يصب أو أستغفر الله يصب علماء الأزهر قديما، وهو لما سافر إلى فرنسا سبحان المسلمون سبحان الله عندهم أشياء تغيرات كثيرة، نسأل الله يثبتنا على الحق. فكانوا يعني الأعداء حاربوا المسلمين، فهو لما رجع مكث في فرنسا مدة وتثقف وتعلم كما يقال، ثم رجع وأنكر ما كان في الأزهر من أوضاع وكذا، ومنه يقول هؤلاء عندهم هذه العمامة إيش الفائدة منها، وزيهم ولحاهم، أنكر كل هذا رأيت. وهذا وقع أمور وقعت في مصر وفي غير مصر من هذه المآسي التي أصابت المسلمين في بلادهم، فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا ويقوينا بالثبات على الحق والسنة. فمحل الشاهد قوله طلعة في الضحى بين العمائم واللحى يحاربهم، ما يبغى زيارهم هذه الإمامة ولا اللحى إيش هذا ينكرها سبحان الله. هو على كل حال الشاهد اللي قال اللحى هو صحيح، هذا القياس أو هذا السمع، لكن القياس اللحى. نعم. قال رحمه الله: وقال الأخطل: وكاشح معرض عني غفرت له، وقد أبين منه الضغن والميلا. الشاهد بين يعني أكشف، فبين هنا جاء من أكشف، وهو كما لو قال أبين منه الضغن والميلا عني. نعم. وقال الآخر: هذه كلها شواهد تدل على معنى هذه الكلمة، أي حجج وأدلة لمعاني هذه الكلمة. نعم. ما معنى البيت؟ إيش هو؟ وكاشح معرض عني غفرت له. كاشح، كاشح معرض يعني يكشه عن أنيابه لي كأنه يحبني أو كذا، معنى معرض عني وأنا أعرف هذا منه غفرت له. ها عيبه هذا. ها وقد أبين منه الضغن والميلا، معنى يكشه عن أسنانه لي وهكذا. وقد يكون الكشف أيضا إظهار العداوة، يحتمل هذا وهذا، فيكون من الأضداد على هذا، أي يفتح لي سنه. إذا رأيت نيوب الليل بارزة فلا تظنن أن الليل يبتسم، ويبتسم هكذا لكن في قلبه خصومة ضدي أو نحوي، هذا يطلق الكاشي هذا مثلا من يفعل هذا، هذا من خلق النفاق. نعم. وقد أبين منه الضغن والميلة، مع كل أعرف أن هذا لا هو يضحك، ما في فائدة، ضحك بلساء بفمه فقط. نعم. كيف؟ أيوه. أولى أشد أولى أشدها خليها أولى. وقال نعم. ظهرت مروءتها وبين مجدها، والوالدان نجيبة ونجيب. نعم. وبين مجدها، ماذا يكون معناه؟ ظهر حسب المواطن. نعم. نعم. والوالدان نجيبة ونجيب. نعم. وقال الآخر: قد عشرت وعظم البطول لنصف حول فهي تستبين، كذلك تستبين تظهر وكذا. نعم. تستبين أي تظهر كذلك. قال رحمه الله: استراث أي استفعل من الريث. الريث هذا المصدر للمجرد، لمجرد استراث، يقول الراث يريث ريثا، فالريث مصدر وأخذ منه استراح، استراث بالزيادة، زيادة السين والتاء والهمزة للطلب أو لغير الطلب. نعم. وهو البطء. أي الريث والبطء. ها. الريث والبطء. ولذلك يقال أفعل هذا ريث ما تأتي بطأ ما تأتي. نعم. قرأت على أبي علي لشنفرة ولكن نفس الحرة لا تقيم بي. لا لا إيش لا لا تقيم. ولكن نفس الحرة لا تقيم بي على الخسف إلا ريثما أتحول. تعرفون الشنفرة فماذا فعل؟ فعلت قصة الشنفرة معك أبي العقيس. طيب لا بس ذكرني هذا البيت ذكرني به. فيقول قرأت على أبي علي للشنفرة. ما الذي قرأه هذا البيت؟ وهذا البيت للشنفرة. وقصيدة الشنفرة في الحقيقة قصيدة اعتنى بها المتقدمون لقوتها في العربي. وهذا من الأدلة. قرأت على أبي علي للشنفرة ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الخسف أي الظلم والذل والهوان إلا ريثما أتحول. أي إلا مدة ما أتحول. إذا وقعت في ظلم أو في ذل فإني سرعان ما أتحول. إلا ريثما أتحول. نعم. رحم الله مقام مصدر قمت مقاما ثلاثي. مقام هذا يأتي مصدرا وهو أيضا ويأتي اسم مكان واسم زمان. وهو أيضا الموضع الذي قمت فيه. أي أن هذه الصيغة مقام يصلح أن يكون مصدرا نينيا من الثلاثي وأن يكون اسم زمان ومكان. إيش الفرق بين مقام؟ الفرق بينهما الزيادة. مقام يكون يصل أن يكون مصدرا وأن يكون اسم مكان واسم زمان واسم مفعول. مقام هذه الأربعة الصالحة في مقام والسياق يبين. أما مقام فهذا ما في اسم مفعول. إنما هو المصدر واسم الزمان والمكان فقط. نعم. وهو أيضا الموضع الذي كنت فيه. أي يشير إلى أن يصل أن يكون اسم مكان هو الموضع الذي كنت فيه أي المكان. مقامك. مذاع. ومنه كما تقدم لكم قول كعب بن زهير وقد أقوم مقاما أو لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لا يسمع الفيل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به. نعم. مباع مباع مثله. مثله مثل مقام بفتح الميم فيكون مصدرا على هذا ويكون اسم مكان محل البيع. تقول مباع السلع في السوق أو السوق على أنك تريد مكان بيع موضع. وتقول مباعك للكتاب ليس بجيد أي بيعك له أي لا تبيع الكتاب البيع ليس بجيد مثلا. أو هذا البيع هذا المباع فاسد. أي البيع فاسد مثلا صحيح عربية. الشيخ أقول الأخطر والكاشح من عرض عني لفظت له وقد أبين منه الغغن والميلا. أي نعم. ميلا نعم. قال مغار هو الغار في الجبل كالسربي كالسربي كالسربي. نعم. ويجوز أن يكون جمع مغارة جمع جمع مغارة وهي الغار. إلا أنه في هذه الحالة يكون اسم جنس جمعيا يفرق بينه وبين مفرده بالتاء على هذا. وجمعه مغاور وجمعه مغاور على هذا يكون جمع الجمع. لذلك كان الوزن المفاعل ووزن المفاعل صيغة منتهى الجموع. يجوز أن يكون مصدر غار يغور مصدرا ميميا مغار مصدر ميمي كما تقدم في مقام ويجوز أن يكون مصدر غار يغور مغارا على أن مغار مصدر ميمي من الثلاثية غار كما تقدم في قام مقام ويجوز أن يكون ظرفا له أيوه كما تقدم ظرفا له ظرف زمان أو مكان مغار مكان الغور ومغار زمان الغور كنا ترجع للأول أصل الكلمة إيش إيش أصل الكلمة يجب أن يكون مصدر غار أي مغار يجب أن يكون مصدر غار يغور نعم يجب أن يكون ظرفا له قال مزيد مزيد اسم رجل أي علم علم لرجل وهو لا بد أن يكون العلم منقولا كما هو الأصل وقد يكون العلم مرتجل لكن هذا قليل جدا يعني فمزيد من الزيد على هذا تفهمون مزيد زاد يزيد زيدا